حياكم الله جميعا، فردا فردا، كبيرا صغيرا، شابا شيبة، أهلا وسهلا بكم في رحاب مسجد الفرقان. حللتم أهلا وطأتم سهلا، وجزاكم الله خيرا لتلبية الدعوة، وبارك الله فيكم للحضور. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا اللقاء سببا لدخولنا جميعا الجنان، وكما جمعنا جل جلاله في بيته في الدنيا أن يجمعنا يوم القيامة في الآخرة. الحقيقة إخواني، إنه لشرف لي أن أجلس مع أولئك الشباب المكافحين والمجاهدين والمناضلين في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في بلدنا لبنان، الذين يبحثون عن لقمة العيش بالحلال حتى يكسبوا مالا بالحلال، والذين يتعبون ويجتهدون ويفرغون من أوقاتهم حتى يأكلوا ويشربوا بالحلال، وحتى يطعموا النساء والأولاد من الحلال من دون أن يمدوا أيديهم إلى الحرام. فأنتم في سبيل الله وعملكم في سبيل الله. مرة مجموعة من الصحابة شافوا واحد عم يشتغل للدنيا وعم يتعب كتير، فنظروا إليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجود، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو تعبوا بأدمل الدين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قال لكم أن هذا ليس في سبيل الله؟ بمعنى الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل من خرج من بيته ليعف نفسه وزوجته وأهله فهو في سبيل الله. كل واحد بيطلع من بيته، بينزل على سيارته، بيضوي سيارته، بيبرق به الشوارع، بيفتش على هالناس حتى يوصلهم من مكان لمكان، ليرجع آخر النهار بشيء من المال الحلال الصافي حتى يطعم زوجته وأولاده ونفسه، ومن دون أن يمد يده لأحد، فهذا في سبيل الله. سلم النبي عليه الصلاة والسلام مرة على رجل فحس بإيده في خشونه، فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه يد يحبها الله. لما تتعب، تشتغل، تبذل، تعطي، فهذه اليد صحيح خشنة من العمل والتعب لكن يحبها الله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فيما معناه: ما أكل ابن آدم طعاما أطيب من كد يده، من عمل يده. المال الذي يأتيك، وكلكم أصحاب ما شاء الله همة وشغل ونشاط، المال اللي بيجيك بعد تعب الشغل، مال بتحس بجماله وبطعمته وبطيبه. فأنتم مجاهدون في سبيل الله، وأنتم مكافحون، كل ساعة تقضونها في العمل هي في سبيل الله. أريدكم أن تحتسبوا الأجور عند الله. يعني ما تقول انه انا عم بقضي بالسياره، عم ببرم على هالناس بالتاكسي 5 ساعات و6 ساعات و7 ساعات على الفاضي. ابدا ابدا. اللي بيحتسب اجره عند الله كل دقيقه بيمضيها بالسياره حتى يفتش فيها على راكب يطلع له من هالسياره ومن هالراكب دولار ولا اكثر ولا اقل، هذا في سبيل الله ومأجور عند الله. فالأمر الأول: احتسبوا أجوركم عند الله. الأمر الثاني يا إخواني، الرزق مش بس مال، ونحن ما خلقنا من أجل المال، نحن خلقنا لفترة قليلة في هذه الحياة. كلكم شفتوا مثل ما شفنا أناس من أعمارنا وأصغر منا وأكبر منا وأصغر منكم وأكبر منكم فأدناهم، ما كانوا محضرين حالهم للموت. الدكتور قال لهم فحوصاتكم 100% تمام، ما كان بيشكي من شيء. فجأة فقنا الصبح ورقة النعوي على التليفون: يا جماعة الخير كيف الحكي، فلان كان امبارح معنا، امبارح كان يبرم بالسيارة معنا وهو معنا بالجروب وبوصل طلبيات وجيب طلبيات، كيف راح؟ كيف مات؟ مأكلاته عنده، شرباته عنده، مرته عنده، أولاده عنده، جسمه عنده، كله تمام. من قال لك أن الموت له وقت معين أو عمر معين أو مرض معين؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن إخواني، نحن سنخرج من هذه الحياة. أكبر مصيبة بتعرفوا شو هي؟ أنه انزل بهالحفرة بعد 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70 سنة، الله أعلم، الله يمد في أعماركم جميعا بالطاعة، ويحطوا علينا اللحد ويحطوا علينا التراب ويمشوا، وتجي الملائكة تقولنا تفضلوا شو معكم؟ قال والله أنا يعني كنت كل عمري أضيها بالسيارة أبرم وإفتل. ممتاز، أنت كنت عم بتعف نفسك ومرتك ولادك، بس هيك ما موضوع الرزق نحن كنا كافين لك إياه؟ موضوع الرزق نحن كاتبينه أنت وبطن أمك عمرك 4 شهور، إجا ملك كتب لك كم ستأخذ كل يوم. طب ليش لكان عم بنزل على الشغل؟ قال بس عم تأخذ بالأسباب، بس الأساس أنك أنت رزقك مكتوب ولاحك وين ما كنت، وما حتموت غير ما تاكله. دخلوا مرة مريض يا عمي على المستشفى، غص بحبة عنب، أم عمل له الدكتور عملية جراحية وطلعوا له حبة العنب بس بعدها مثل ما هي، حط برا، خلصوا المريض طلعوا من العمليات على الإنعاش، ولا بتفوت الخادمة هالمسكينة البسيطة اللي بتنظف الغرفة، مش عارفة مسكينة شو صاير بالعمليات، شافت حبة عنب مثل ما هي أخذتها وأكلتها. كين حبة العنب مكتوبة أنه بتكلها فلاني، أم هو جرب يكلها؟ مستحيل تاكل رزق غيرك بيوقف هون. أوقفها الله، دخلوه على العمليات، طلعها الطبيب، إجت اللي مكتوبة تاكلها أخذتها وراحت. فالأرزاق مقسومة مكتوبة، ما تحمل كتير همها، ما كتير تحمل همها، عليك تأخذ بالأسباب. بس نحن ما خلقنا للأسباب بس، ونحن ما خلقنا للأرزاق بس، نحن يا شباب أعلى من هيك بكتير بكتير. نحن كم سنة هون، إذا نزلنا في القبر حنقول له يا رب اشتغلنا وما مدينا إيدنا لحدا، إيه منقول له وطلعت بها السيارة واشتغلت فيها 2 و5 و10 و20 و30، إيه حنقول له ربنا تعالى واعطينا يا ربنا أجر. بس كمان منقول له يا ربنا أنا ما تركت دينك وما قصرت بالدين من أجل مهنتي يا رب أبدا، كنت بعرف أنك أنت الرزاق، فكنت أنا وعم سوق السيارة بمجرد ما اسمع بس الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما أنا سيارتي تحت إيدي ببرم بين مكان، ما مخلي يا ربي، أنا حقول له يا ربي ما خليت بيت لإلك في صيدا أقل في لبنان غير دخلت عليه، مستحيل يا ربي كنت مر من أمام بيتي من بيوتك واسمع المنادي عم بنادي وضل ماشي بالسيارة أبدا، كنت أدخل وصلي، كنت حب زور بيوتك لأنه بيوتك موزعة في الأرض، كل ما مر من أمام بيتي من بيوتك واسمع المنادي عم بنادي كنت فوت وصلي واركع واسجد، ومستحيل كنت خلي طلب أخ يأخرني عن دخول بيتك، لأنه كنت أعرف هالدولار واثنين والعشرة والعشرين ما حيفيدوني شيء لا بالدني ولا بالقبر، إذا بدوا يروحوا علي صلاة فبالعكس هول حيضروني مش حيفيدوني، فكنت قدم أمرك على أمري. فنحن بنشتغل ومنتعب وإلنا أجر، بس تحت سقف الملك جل جلاله منعيش تحت أمره وتحت رضاه. لذلك إذا طلعنا من الحياة واشتغلنا وتعبنا وطلعنا أرزاقنا ومصاري ونوينا فيها الأجر عند الله، نحن مأجورين، بس كمان ربنا بيرضى أكتر بس يشوفنا نحن التزمنا أوامره حتى بشغلنا. حبيبي ربي خالقي مالكي، أنا شيء، أنا أصلي نطفة ماء وبعدين يا ربي أنت عملتني علقة ومضغة وشقفة لحمة بعدين عظام بعدين كسرت العظام لحم، يا ربي أنت شقيت لي بصري وسمعي ولساني وعقلي، يا ربي أصابع اللي بمسك فيهن الدركسيون وبقلب فيهن الدركسيون وبحرك فيهن الفيتيس، وأقدام اللي بدعس فيهن بالبنزين وبالفريم وبفتح الباب وبسكر الباب وبحلل وبعقل وبعد المصاري وبجيب المصاري وبحاسب الزباين، يا ربي كله منك، يا ربي أنا عبد من عبادك، يا ربي أنا تحت طوعك وطوع أمرك يا رب. فهيك إذا وقفنا أمام الله عز وجل يوم القيامة بشوفنا ربنا تعالى ما عصيناه بالمصالح وما عصيناه بالأشغال. عشان هيك إخواني وأحبابي الأمر الأول احتسبوا أجركم عند الله أنه أنتم مجاهدين. الأمر الثاني ما تخلوا شيء يشغلكم عن الملك جل جلاله، عيشوا معه، اللي عايش معه موصول معه، ما بينشغل بحدا، بيطلع كتير وقليل معه بالسيارة، بيطلع نسوان ورجال وكبار وصغار وصبايا وشباب وأغنية وفقرة، هو عايش مع الله، بيطلع مثل البطارية المشحونة بكهرب اللي طلع معه بالإيمان وبينزل، بقول اللي نزل هذا فلان شو ماله، شو الإنسان، شو مالك خير، شو الموضوع، أنا طلعت معه وصلني من النجم لعبرة يا زلم، نزل صلي يا جماعة الخير، هذا الزلمي وصلني بالله، طلعت معه وصلني من مكان لمكان، صرت إنسان متعلق بالله، حببني بالدين، كنت ممكن أعمل معصية بس حكاني كلمتين بالعامية، ما تفكر الدعوة بحاجة لمشيخة وإن لك لازم تكون أنت عالم من العلماء وفقيه من الفقهاء، لا يا أخواني، أنا وصغير كنت أطلع على الأزهر، تعلمت بالأزهر بالبقاع، فكان عمر 12-13 سنة امشي من هون من صيدة بتاكسي من صيدة من النجمة للسفارة الكويتية، بعدين اخذ من السفارة الكويتية لشتورة فان، بعدين من شتورة لمجد العنجر فان او سيارة، بعدين من مجد العنجر للازهر اطلع ماشي او بسيارة، فكنت اطلع بتاكسيات، حتى الان لا انسى من اثر بي سلبا ولا انسى من اثر بي ايجابا. في ناس عوام بسطة فقراء على قد حالهم يمكن ما بيعرف يقرأ ويكتب، بس طلعت مع ناس موصولين بالله حكوني كلمتين عطوني دفعة إيمانية طيروني فيها، وطلعت مع ناس عطوني كلمتين حتى الآن متأثر منا سلبا. فاللي طلع معك بيتأثر منك، فالموصول بيوصل، لو سيارتك فضيت بتروح بتجيب بطارية فاضية تذكرها، ما بتتذكر شو بتروح بتجيب، بطارية مليانة لتذكر فيها سيارتك، البطارية المليانة بتحطها على بطارية فاضية بتشحنها وبتضوي السيارة، أما البطارية الفاضية ما بتضوي بطارية مليانة. فكونوا موصولين بالله، اللي بيطلع معكم بينوصل بالله. كيف يا شيخ؟ صلاة. إذا دايما سيارتك منقلة من مسجد لمسجد، دايما بتشك على اليمين عند كل وقت صلاة، فأنت بتود تأخذ الشحنة، في عندك شحنة 5 دقائق 10 دقائق، أقسم لك بالله لن تؤخر لك رزق، وعد تفكر بتأخر لك رزق، والله العظيم ما بتأخر، بل بالعكس بتدخل البركة. والنفس البشرية بتقول لك لا وين بروح الطلب هلأ بيأخذوا مني فلان، لا انتبه في جروب هلأ بيبعتوا عليه أنا إذا بدي روح، هاي نفس بشرية، شو بدك فيها كذابي، هاخذ مني كذابي. والشيطان كمان بيجي بقول لك شو بالك الزلمة هلأ هو صلاة بتمشيش إلا بالمسجد، والزلمة انت مين قال لك الموضوع، وخلص خذ مني واجمعهم آخر النهار، وبتبلش أبو مرة يفتي لك، بتبلش الفتاوى من إبليس على السريع، بصير مفتي المفتي بصير يفتي لك على السريع، بعدين بتلقي فلان شو طمني وين عم تصلي، قال يا شيخ عم بجمعهم آخر نهار، ما شاء الله من وين، قال مش عارف سمعته، هو مش سمع من حدا بس سمع من إبليس قال له آخر نهار اجمعهم، أول شيء ببلش يترك الصلاة بالمسجد، بعدين ببلش يأخر الصلاة، بعدين بصير يقضي الصلوات، بعدين بصير يجمعهم 2-2، بعدين 3-3، بعدين آخر نهار، بعدين يوم يوم لا، بعدين مرة بصلي بس الجمعة، بعدين معش بصلي ولا صلاة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة يشتغل معنا شوي شوي. فموضوع صلاة مع حبيبك أساس حطه عندك، ما تطلع من هاللقاء إن شاء الله عز وجل إلا ناوي يا رب يا رب موضوع الصلة فيك ما ممكن اقطعه يا رب، لأنه طالما أنا موصول فيك طالما أنا محمي، إذا يا ربي أنا مقطوع عنك ممكن انصاب بأي فتنة، بيطلع معنا النسوان، بيطلع معنا الصبايا، في بإيدنا أموال، تنترك بإيدنا أمانات بالسيارات يا ربي، إذا أنا مقطوع عنك ممكن ضيع، لسان حالك يكون يا رب أنا فقير مسكين عبد ضعيف ممكن أوع بأي فتنة، يا ربي مالي سواك، مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع بيدق باب، دق باب مين أنا؟ مالي غيرك يا رب. إذا شوي تأخرت الصلاة مثل اللي جايك طلبية كنت ومستعجل على السريع وبتوصلها على السريع، إذا قال لك لك مصاري زيادة يقول له حبيبي لو بتعطيني مصاري الدنيا ما فيني أخذ صلاتي، هذا الملك. إذا بتشتغل عند حدا وصاحب الشغل صاحب المكتب قال لك تعال على السريع في طلبية ما فيك تتأخر، لأنه بقول لك حبيبي يا بتلتزم يا ما بتلتزم، بتقول له للي عم بيحكيك من مكان يكون إذا ملك الملوك ناداني ما فيني أخره، هذا خالقي حبيبي مالكي رازقي ما فيني أخره. ولا تستعجل بالصلاة عشان حدا، ما تفوت طقنك على السريع مثل نقر الديك تك تك تك تك على السريع بدلك طالع وين لاحق لاحق، صلي السنة القبلية وصلي بجماعة وطلع. يا سلام يا أخواني، العبرة مش بكثرة المال. أعرف إخوة وكلكم هذا الشيء شايفينه وسمعينه من إخوة، أعرف إخوة بيشتغل قد ما بدك بيطلع قد ما بدك، بس يقسم بالله ما بيوصل 10 الشهر 15 الشهر غير كل اللي معه صارفه وركبته الديون، وفي ناس أشغالهم على قدهم بس محافظ على صلواته بيطلع عاد شيء بسيط، لكن يقسم لي بالله بقول لي يا شيخ أشعر أني أغنى إنسان بالدنيا. عبرة مش بكثرة المال، ما تفكر المسألة قد ما طلعت واشتغلت كتير. في ناس بتشتغل من قبل الفجر، دير بالك بالتاكسيات من قبل الفجر بينزل الساعة 2 و1 و3 بالليل وما بيرجع غير للساعة 10 و11 و12 بالليل، ما بينام من الليل غير 2 3 ساعات وبيطلع أموال، بعدين ما بيوصل 10 15 شهر طايرين. وفي ناس على الفجر بالمسجد بيضل بعد الفجر للشروق بيقرأ القرآن بياخد بأسباب البركة، بينزل بعد الفجر بيعمل أذكاره بيشتغل له كم ساعة بيطلع بريح شوي بالبيت بياكل لقمتين وبيشتغل كم ساعة وقت الصلوات في المسجد، أشغاله أقل بكتير من التاني لكن الله ببارك له كتير بأمواله. لذلك أحببنا في الله بدنا نسأل، وأختم بهذا، سأضع بعض النقاط السريعة اللي ممكن توجهنا بخلال العمل، كيف أكون تحت سقف الشرع؟ كيف يعني شيخ؟ كيف أنا أشتغل بشوفير تاكسي وأكون راضي الله عز وجل؟ ما بدي تك ساعة الحياة ويتك الدجنتير ويقول عظم الله أجركم ويحملون على الحمال ويلفون بهالكفن وينزلون في هالقبر بعدين ينخرب بيتنا تحت. إيش يا رب المطلوب مني حتى أكون تحت سقف الشرع؟ حتى تكون سقف الشرع المسألة كتير بسيطة، اليوم بس تكونوا ماشيين بالطريق، هلأ بلبنان مش كتير موجودة بس بالعالم موجودة، في عندك بالطريق خطوط مرسومة، إذا ماشي بسرعة معينة بتاخد يمينك وإذا ماشي بسرعة معينة بتاخد شمالك، إذا أنت قطعت ومش لازم تكون ماشي بنفس المكان بتاخد زبط. اليوم بكل بساطة الحلال بين والحرام بين، اشتغل بالحلال يا سلام ما أجمل الحلال، ودير بالك من الحرام بتعيش أحلى إنسان بتعيش أحلى حياة. شو المحرمات اللي ممكن تواجهنا بشغل التاكسيات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني أخبرنا فقال ما تركت على أمتي فتنة أعظم من النساء، أعظم فتنة فتنة النساء، وفتنة النساء العلاقة فيها متعة محددة مؤقتة سرعان ما تنقلب إلى ضنك ونكد وخراب أسر وسبب طلاق وسبب خراب بيوت وفساد أولاد وبنات. القاعدة بتقول كما تدين تدان. اسمع هذه القصة، كان في واحد بيشتغل بالذهب وكان كل يوم يجي لعنده على البيت واحد ببيع حليب، فكان يدق باب البيت تفتح المرة تحط السطل برا الباب يصب الحليب وتاخد الحليبات وتسكر. بيوم من الأيام هي وعم بتطلع سطل الحليب هو بده يصب الحليب بتلمس ايده بايده، فالمره صاحبه التقوى بتخاف ربنا تعالى بتسحب ايده وبتسكر الباب بتصير تبكي. بيجي زوجة آخر النهار على البيت بقول له شو طمنيني كيف كان الوضع اليوم؟ فهي متضايقة، يا بنت الحلال شو الموضوع؟ شو مالك خير؟ شو اللي صاير؟ من كلمة لكلمة اللي صار معي اليوم؟ واحد اثنين ثلاثة قام صار يبكي. قلت له خير ليش عم تبكي انت؟ شو خصك بالموضوع؟ قال له اسمعي شو صار معي. قال له اجت لعند اليوم زبوني وعجبت اسواره، فاخذت الاسواره وكل حياتي كنت اعطي الاسواره للنساء هن يلبسوها، فجيت لبس الاسواره بايده، انا وعم لبس الاسواره دقت ايدي بايده، فقلت له دقه بدقه وان زدت لزاد السقه. مفهوم؟ قلت له دقه، انت دقرت المره فالله بعت لك مين يدقر ايد مرتك، وان زدت يعني مع المره لزاد السقاء معي. كما تدين تدان. العلاقات مع النساء كل ما كانت قائمه على التقوى، كل ما ربنا حفظ بيتك ومرتك وامك واختك وبنتك وكل محارمك، وكل ما كانت العلائق مع النساء قائمة على المحرمات كل ما كنت عم تخرب بيتك بإيدك. أخطر باب بفوت فيه إبليس علينا على الشباب بشفرة التكسي بالذات باب النساء. ما تفتح باب لحدا، مين ما كنت تكون ما تجرب نفسك، نفسك أمارة بالسوء. سيدنا عمر يقول لا آمن نفسي ولو وضعوني مع امرأة زنجية سوداء. ما تأمن نفسك، لا أنا شيخ بيعجبك السلام. شو يعني أنا ولو شيخ؟ أنا بإذن الله كله بتقوله تمام، بتواصل معه بتتواصل معي ومحفظ رقمه مش عارف مين، أبو أحمد محفظ رقمه وهي محفظة رقمه فاطمة تاكسي مش عارف مين، وحكون حدا محفظ زيك هلا تاكسي وخلص وخلصت. لا شيخ ما في شيء، بس انا هيك بعلق على السريع هيك على الحالات بعلق لها ما شاء الله، وهي بتقول له بارك الله فيك واخي في الله واختي في الله، بعدين وين بنصير الله اعلم. هيك بتبلش، بعدين هيك اول شيء بتبلش. اخطر باب بفوت فيه علينا ابليس باب النساء. حدثني واحد من الشباب قال لي واحد نزل أخت من عبرة للنجمة لف اللفة هو راجع زمر له، قال تفضلي أختي. قلت له يا عمي شو مالك؟ قال لا وصلتني. قال لا أقسم بالله ما اطلعت عليك، والله ما بعرفك أنت مين. 10 سنين واحد من الشباب حدث يقول 10 سنين عم حدثوا عنه رافع المراية ما بيطلع بعين مرح. هدول اللي بينزلوا معنا، شوف المتع وين ما وصلت فيها حتخلص بس حتنزل في القبر، شوف مين يخلصنا منها بعدين. صبر ساعة، التقوى صبر ساعة بس، وهذا الصبر ربنا بيعوضك عليه بأعظم حب مع زوجتك في البيت. ترى زوجتك ملكة جمال يؤنسك ويسعدك معها، والذي يطلق لنظره العنان وللسانه ولسمعه العنان في النساء لا بيصير بيشوف جمال مرته ولا بيصير بيشوف جمال حلاله، ويعذب في بيته وفي الدنيا وفي الآخرة. تقوى، شو بدي يقوله عني وما تقول عني، ومشدد ومش مشدد ومعقد، يقولوا اللي بدي يقولوه. بس عندي بنات، ما بدي اسمع بيوم من الأيام بنت من البنات انفضح فيها. عندي بنات، عندي زوجة، عندي أم، عندي أخت، ما ممكن أخطئ، مش بشي، بنظرة، بتواصل. دقة بدقة احفظها، دقة بدقة وإن زدت لزاد السقة. فأخطر باب ممكن يفوت فيه علينا إبليس والنساء، أو في نساء خفيفات دين ممكن هي تطلع بالتاكسي تكون بدها الحرام. جاءت امرأة عند أحد التابعين فراودته عن نفسه، طلبت منه الحرام، فقال أنا أفعل لك ما تريدين تكرمي، بس فيني أسألك 4 أسئلة وتفضل. قال إذا كنا في الحرام وجاء ملك الموت من يخلصك؟ فبكت. ثم قال: إذا جئنا يوم القيامة على هذا الحال ووقفنا أمام الله، ماذا تقولي لله يوم القيامة؟ فبكت. ثم قال: إذا أمر بك إلى النار، ماذا تقولي؟ خلصي نفسك من الملائكة. ثم إذا دخلت النار، أخرجي نفسك من النار. فقالت، فولت تبكي وتصرخ. فبعدما سئلت، كانت أكبر امرأة تطلب الزنا في المدينة، فعندما كانت تسأل إيش صار فيك، فكانت تقول: بلقيا عالم، بلقيا مؤمن، تغيرت حياتي. ممكن تلاقي ناس بدون حرام، ما بأسر، أنت طالما بتشتغل بالتاكسي حتلاقي ناس بدون حرام، بس خليك مكهرب. أي واحد بده يمس فيك بكهرب، بيبكي، بيندم على اللحظة اللي حكي معك فيها، وبرجع بعد لك، ما ضروري تكون شيخ، ولا ضروري تكون عالم، ولا ضروري تكون فقيه، ممكن إنسان بسيط بس قلبه موصول مع الله. إذا حدا جرب يحكي معه بالحرام بكهرب، بحثه عن الله، بيحكي من القلب بالعمية كلام يخوفه فيه من الله عز وجل. فلا تحفظ أرقام، ولا تتواصل مع أرقام، ولا تعلق على حالات، ولا تسمح لحدا يتواصل معك، وما تجرب نفسك. وانتو بتعرفوا انه من اول رسالة ببين وحدة شو بده، من اول رسالة بطريقة سؤالة، الثاني بتبين 100%. اوعى تقول لك انا عارف شو بده، بس يلا خلينا نشوف مسكيني شو بده، راحت خلاص. احنا بشر، اغلق، خلي ينشر عنك صيت بكل صيدة، لا بأس. اوعى تجرب مرة تحكي معه، اوعى تجرب وحدة تحكي معه، هذا زلمة مجنون بهالمواضيع، ما بأسر. كون مكتوب عند الملك: هذا رجل بتقوى دخل الجنة. سيد يوسف لحاله، واللي راودته عن نفسه مرت الملك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: يوسف، يلا فيش حدا، يوسف ما فيش حدا معانا، لأن احنا لحالة، وهو عبد بيشتغل عنده، عبد مسكين، فيه يعمل اللي بده اياه بدون ما حدا يعرف. وعرف اذا ما بيسمع كلامه بده تكبه بالسجن. ايش قال له؟ وقالت: هيت لقال معاذ الله، اعوذ بالله، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، ربي، هذا ربي، ربي خلقني، اعطاني انا ابصر واسمع، اتحرك، اكل، اشرب، انا سيارتي من عنده جل جلاله، اكرمني وانا عصيه، معاذ الله. قلت له: يا يوسف انت مالك شيء، انا مرات العزيز، مين ما كنت تكوني؟ قلت له: انكبوه بالسجن. قال له: السجن احب الي. قال: ربي، السجن احب الي مما يدعونني اليه، مش فرق معي، كبوني بالسجن، يحكوا عن الناس اللي بده يحكوه، بس ما قرب الحرام. بعدين وين صار يوسف؟ وصار عزيز مصر. فموضوع النساء خط أحمر. من الأشياء اللي بتساعدك أنه بس تطلع بالسيارة، الحالات اللي عندك صورتك دايما فيها شيء إيماني إسلامي، هي بتخاف. طلعت بالسيارة أنت حاط قرآن، حاط قضية، حاط روس لخد، لا يخيفناش تحكي معه كلمة، بس تحكي كلمة زايدة بتحس جوابك ناشف، فيش كلمة. نعم، ايه، تفضلي، خلص، بارك الله فيك، خلص الموضوع، فيش، ما برخ الحبل معه. فمباشرة هي بتطلب فريم، بتقول لك هذا الزلام يبين عليه، ما فيناش نلعب معه ولا لعبه، بل بالعكس انوي التقوى لها، حتى ربنا جل جلاله يجعلها سبب، يجعلك سبب الهداية. والله لو يعني معنا وقت كافي لفصلنا لكم في هذا ما فيه كفاية، بس عندنا بعض نقاط بدنا نحكي فيها. من الأشياء يا أحبابنا التي لابد أن ننتبه لها، أن الدال على الخير كفاعله بالحلال، والدال على الشر كفاعله بالحرام. ممكن ما تعمل حرام، بس ممكن تعين للوقوع بحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي نزلي على الكازينو، نزلني، رايح على ملهى ليلي ببيروت، نزلني، بدي أخذ أنينة خمر ولا يضب، لا، من عند فلان، تخدني، بتوصل لي، وقد ما بدك 20-30-40-50 شطرة بيدك اللي بدك إياه، ما تجرب. لسان حالك بتقول له ما تجرب، والله لو بتقول لي 1000، ما ممكن دخل على بطني مال ولا على بطن أولادي ولا على بطن مرتي مال وأكل حرام. كل لحم نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. شفت لك واحد عنده أنينة مي طاهرة نظيفة جميلة خرج شرب، بروح بجيب قطارة بقطر فيها نقطة بول أعزكم الله أو نقطة دم، مثل الواحد اللي بيشتغل بيشتغل بيشتغل بيشتغل بالحلال بعدين بتجي طلبية حرام فبيجيب قطرة حرام وبقطر قطرة بماله خرب كل ماله. انت بتشوف بس يا شيخ والله الصراحة طلبياتهم الصراحة بيني وبينك يعني مزبوطين تقيل مرتبة زي ما بطلبية وحدة بطلع لها 10 طلبيات عاديات، هاي الفتنة هاي البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لك تمتحن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقسم بالله لو بقيت على 10 دولار آخر النهار وتركت 1000 أقسم لك بالله أن 10 توازي 1000. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما ترضى. بل بالعكس، بدك نصيحتي، اللي بيتصل معك وبيطلب منك توصل له أو تجيبه أو تاخده على حرام مش تقول له لا، أقوى وسيلة للدفاع الهجوم، بتقول له يا عمي الله يرضى عنك تسمح له لك كلمتين، شو بدك بالنزل على كازينو، شو بدك بكذا، شو بدك بكذا، شو بدك بالمشروب، شو بدك، يمكن الزلم يتوب على إيدك. ونحن بالمسجد منكم فاتحين بوابنا، في كتير شباب بيصلوا عنا في المسجد معكم أرقام تليفوناتهم، فاتحين بوابنا، أي إنسان بتوب معكم على الطريق تتصلوا فينا، نحن وشباب المسجد جاهزين نقعد معه ونعلمه ونستقبله ونتقبله ونحضنه. يعني أنا بدي أعتبر أنتوا سفراء الفرقان وسفراء الدين بأرجاء صيدة وبشوارع صيدة. كم من شاب مخنوق بده ينزل على الكورنيش، بده يشرب، بده يدخن، بده يأرجل، بده يروح، بده يجي، مخنوق، انت بتحسه هيك؟ قل له خير، احكي لي، انا مثل اخوك، فضلك بلش تكلم معه، شو رايك نروح نصلي مع بعضنا، شو رايك كذا مع بعضنا، وجيبه نحن بنساعدك. ما تنجر معه على الحرام قد ما بده يعطيك، بل بالعكس كن سبب لاقباله للحلال. الله جل جلاله يا اخواني جعلنا راحه، وهذه الراحة ربطها بشيء سماه ذكره، فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اتعود آبائنا وأجدادنا أنه بس يفيق الصبح ويضو السيارة، عند كتير منهم إلا من رحم الله يحط فيروز، يحط صباح، يحط مش عارف مين، قال يا شيخ بدنا نروق هالدماغ على الصبح. بعد التجربة اللي مش قال المشايخ، اللي قالوها أصحاب الطرب، سامعين بأدهم النابلسي؟ أدهم النابلسي من أكبر مطربين العالم العربي، أنا التقيت فيه شخصيا السنة الماضية كنت بالأردن، فالتقيت معه بمجلس كنا عاملين لقاء إيماني فحضر معنا الله يجزيه خير. باختصار أدهم وصل لمرحلة أقل حفلة من حفلاته بيحضرها 50,000 و100,000، أقل حفلة من حفلاته بدخل فيها 500,000 دولار، سيارته موديل السنة، أموال لا تأكلها النيران، باسبور رسمي دبلوماسي، بفوت على كل الدول، الرؤساء والنواب والوزراء بيقعدوا معه، الكبار والصغار والنساء والرجال بحبوا يتصوروا معه، إذا بيوقف على المسرح كل اللي بين إيديه بحبوا يتصوروا معه. أدهم شو مالك، ده أدهم النابلسي. قلت له أدهم باختصار قل لي المزبوطين. قال لي شيخ قبل ما أعرف الله كنت مفكر حالي إنسان، طلعت مش إنسان ولا بعرف طعم السعادة، طلعت ما في سعادة غير بالقرآن. أيام السبعينات الثمانينات كان في مطرب اسمه سعيد الزياني، بحثوا عنه على الانترنت موجود قصته، التقيت مع أخوه أنا فحكى لي قصته. فسعيد الزياني كان من كبار مطربين المغرب، فكان مرة بمقابلة صحفية مع مراسلي، قلت له يا سعيد أنت إنسان كل المغرب والجزائر وتونس بتحب تسمع لك، فيني أسألك سؤال؟ قال تفضلي. قلت له أنت سعيد؟ قال بدك المزبوطين؟ قلت له إيه؟ قال أنا سين وعين ويا، أنا سعي بس لسه ما وصلت للدا. قلت له ما فهمت. قال أنا عم بسعى للسعادة بس ماني سعيد. قلت له بس أنت يعني واصل للوزراء والنواب. قال أنا شفت الجميع، وشفت الجميع اللي تركين الصلاة ما بنام غير ما ياخد حبة مسكن أو حبة منوم، بس اقتربت من الصلاة وتعرفت على القرآن عرفت معنى السعادة فأنا سعيد. شو اللي بدي أقوله؟ أوعك تبلش نهارك بغنية، أوعك تبلش نهارك بموسيقى ويقنعك الشيطان أو نفسك أنه هيك أنت بتكون يعني إنسان على مستوى وأنت بتواكب الحضارة، وإذا طلعت معك زبوني أو طلع معك زبون يعني أنت والله على مستوى عالي. مين عم بدو على التلفون؟ مين؟ ردي أحمد. فبيقنعونا هيك أو بيحاول يقنعونا. إياك تستصغر أو تحتقر لا قدر الله القرآن. أوعى تحتقر القرآن. إنه أنا بدي أحط قرآن هلأ وأذكر. هلأ الشباب حيوزعكم بالأخير إن شاء الله USB بقلبة مقاطع القرآن بأصوات مختلفة، بقلبة مقاطع من الدعاء والأذكار وأناشيد. ما بيمنع تسمع أناشيد، تسمع أخبار، تسمع برامج تلفزيونية، بس ما تكسب إثم وتكسب اللي بيطلع معك إثم. سماع الموسيقى بحد ذاته إثم، وتطلع واحد أو وحدة معك وتسمعهم وما تخجل اللي بيطلع معك تقول له عادي ما حبيبي أنت الله يكرمك بس والله ما بسمع. وإذا بدك فتش أنت حط لي أسبوع له فتش فتش هو هيك. طلعت مع واحد من الشباب قال لي شوف يا شيخ عنده شاشة، قال لي اللي بيطلب مني بقول له قلب بلاقي بقلب بيشوف الشيء. حادي ما تخجل ما تخجل. مرة كنت أنا كنت صغير عمري 14 سنة، كنت طالع على الأزهر بفان، وبتعرف الفنات انت عول هول السفر الكويتي اشتورة بعلبك. كنت أطلع كنت صغير، فطلعت كنت لابس عبايتي هيك وحاط الطاقية، فقلت له عمو ما بدي تحط أغاني. قال وقف، قال لي ليه؟ قعدت أحكي له، صار يبكي وتأثر. أسأل الله له الهداية، الله أعلم شو صار معه هلأ. ما تستحي بدينك، ما تستحي، وما تفكر إنه هذا الأمر بريحك. والله القرآن بركة والأذكار بركة، فما تبدأ نهارك بحرام. أحيانا بتكون معك طلعة أخت محجبة منقبة مجلببة صاحبة مخاف من الله عز وجل، بتطلع ورا وبتوقف على اليمين بتلاقي لك 3-4 شباب، ما تحط وتحط نفسك بموقف محرج. وين نخوة الرجولة؟ وين مروءة الرجل؟ أخت قعدت ورا عشان التقوى والدين، عشان كم دولار زيادة بتطلع لك 3-4 شباب عشان يطلعوا حدا، اعتبرها أختك. تقبل يطلع شبان ويقربوا ويلزوا عليها؟ ويمكن تخجل تقول لك نزلنا على جنب أنا ما أدرى، يمكن تستحي. فالأخت بس نشوفها صاحبة التقوى صاحبة الدين بخمارها بنقابها بحجابها بجلبابها، نعينها على التقوى. قعدت ورا وبغض بصرها وبدينها نعينها، نفرح بهؤلاء الأخوات ونعينهم وما نسبب لهم أي إحراج. أحيانا من الأشياء اللي ممكن تصيبنا والشيطان هيك يحسسنا انه نحن ممكن نتزاكى فيه عزبون، انه زبون بيقول لك انا بدي اروح على المكان الفلاني، قديش بتريد؟ بتقول له مش حنختلف يا زلمه اطلع ولو نحن وياك واحد. يا ابن الحلال قديش بتريد؟ لا يا زلمه اطلع مش حنختلف نحن وياك واحد. طيب بارك الله فيك مش حنختلف نحن وياك واحد. طلع صاحبنا وصل على المكان الفلاني، قديش بتريد؟ قال كذا وكذا. يا ابن الحلال شو شو شو كذا وكذا؟ ابن الحلال انا كل عمري بيطلع بياخذوا مني 10 و15. قال لا 30. طب ما قلت لك قديش من الاول ليش ما قلت لي؟ قال ما قلت لك مش حنختلف. فهي اختلفنا، فهذا ما بيجوز. انتبه، ما تفكر في شيء شطرت فيه على الناس واخذته بالحرام بضل، بتدفع قد اضعاف. انت راجع طاق بطق السياره، بروح دولاب، بروح شيء، الولد بيمرض، ما تاخذ شيء بالحرام لانك بتتعذب فيه بالدين وبالاخره. دير بالك واحد يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اوعى تسمعها من حدا. اللي بتدفعه بالدين وبتخلصه هلأ بتخلص حالك، اللي ما بتخلصه بالدين هلأ بتدفعه أضعاف بالدين وبالآخرة. اوعى تظلم حدا بدولار. ينزل واحد يقول لك روح الله لا يبرق لك باللي اخذتم مني. يا باي شو بصير؟ اطلب من كل واحد يدعي لك، قل له يا عمي مبسوط راضي ادعي لي، اللي اخذتم منك بكفه، اذا دعيت لي بالبركه الله ببرك لي فيهم ما بأسر. واذا شايف انه في شيء ممكن تخسر فيه اتفق اتفق. لذلك العقد له شروط، العاقد البائع المشتري طرفين، اتفق قل له والله هذا المكان انا بخسر اذا اخذت منك الادفي، انا لو قادر على راسي بس ما بقدر. فانت اذا اشترطت معه من الاول هو وافق بعدين لازم يعطيك، اما اذا انت ما اتفقت معه من الاول وما قبل يعطيك ما بيجوز تاخذ منه. تمام. واحيانا التفاصيل بتعرفوها، ولا ممكن نفتح باب الاسئله اذا بدكم. احيانا في ناس ممكن تتزاكى انه بيقول له على المكان الفلاني، هو عارف انه المكان اللي بده يوصله فيه لمكان بعيد او بقلب مكان معين يعني بزواريب مثلا، فبس يوصل بقول له هالقد ولا بقول له ليش ما انت قلت لي هالقد، بقول له خي انا فكرت على اول المنطقه طلع بدنا نفوت لجوا. فاساله من الاول، انتوا صار عندكم خبره، المناطق بتعرفوها، بتعرفوا الزواريب، بتعرفوا الاحياء لوين بدك بالضبط، اذا على هالمكان هالقد وهالقد، اذا على هالمكان هالقد. لا ترضى تطلع حدا ممكن تختلف معه غير ما تتفق معه بكامل التفاصيل. ممكن يطلع معك ناس نصارى غير مسلمين يطلبوا منك توصلهم على الكنيسة، عندهم قداس عندهم غير ذلك. زي ما حكينا بالنسبة لموضوع الشرب والمحرمات، إذا كان إنسان رايح يشرب أو رايح على ملهى ليلي أو رايح كازينو بجوز توصله. شو رأيك إنسان رايح يكفر بالله ويعلن كفره بالله بجوز توصله؟ أبو صح بتقول له سامحني بعذر منك ويشوف منك أخلاق الإسلام، تقول له لك أنت عراسي وبوصلك وين ما بدك، بس أمور متعلقة بكنيسة بعذر منك وهذا ديني، ما تخجل بدينك ويقول اللي بدي يقوله، ما تفرق معك حدا، دي دينك ترفع رأسك بالعالي، هذا دينك ما عم بتكبر عليك، بس ما فيني ابعتك على مكان تسب لي ربي. شو رأيك واحد تقول لك أنا ليك توصلني على محل بدي سب فيه أمك؟ تقول له شو كلامه ما بتقبله، وصلك على محل تسب لي فيه ربي؟ أنا بالنسبة إلي اللي بقول إنه ربي إله ولد هدي مسبي ما بيقبلها ولا برضاها، ما بيمشي الحال معي. فلذلك بعذر منك أي مكان آخر على راسي وعيني تفضل لوصلك وبدون مال تكرم إذا بقدر معيوني، ولو كنت مصراني نحن منفرجيك أخلاق الإسلام والمسلمين حتى بإذن الله عز وجل يكون نحن السبب لإدخالك في الإسلام. أحيانا وكلكم بيصير معكم هذا الأمر كتير، أحيانا شوي ناس بتنسى بالسيارة غلط حفظته ساعته تليفونه إلى غير ذلك، وانت بترجع اخر النهار عم بتشوف عم بتفتش بتطلع تحت ولا وقع شيء منه. شوفي اخواني، النبي عليه الصلاه والسلام ربط الايمان بالامانه فقال لا ايمان لمن لا امانه له. الانسان الامين هذا مؤمن، والانسان اللي مش امين مش مؤمن ولو كان بيصلي. اللي بيأدي الامانه الله جل جلاله بيحفظ له دنيا وأخرته، واللي بيأدي الأمان ربنا بيعوضه عنا أضعاف. قصة سريعة باختصار، كان في رجل فقير قاضي أصيب بالفقر وصار يطوف بمكة ويدعو الله عز وجل يرزقه رزق، فاقى هو عم بطوف إن شاء الله ربنا بيطعمكم جميعا بالحج والعمرة قولوا أمين، هو عم بطوف لقى عقد لؤلؤ ملفوف بماشي حمراء، أخذ وقال لي يا رب رزق من عندك، ما مشي هيك شوط ولا واحد عم بنادي من وجد عقدا من لؤلؤ فهذا لي، من وجد إجا البلاء الآن. قل له ولا ما بقول له؟ حدا شافه هداك؟ إذا ما قلت له بأخذه لؤلؤ بعيش كل حياتي غني، وإذا قلت له حأرجع فقير. قال بس ربنا ما بضيعني ندى، قال له لك هذا هو أم صار يبكي، قال له خذ هاي 50,000 درهم مقابل، قال له لا ما بدي شيء، قال له ليه أنت لقيته؟ قال له أنا ناطر شيء من الله، يا ابن الحلال إيه ما بحطك بالحلال ما كان يأخذ. بعدين صار يكمل طواف ويبكي يقول له يا رب رزقني، بده يحمل حاله ويرجع على بلده. طلع بالسفينة، طلعت رياح، حبة رياح قوية انكسرت فيهم السفينة، وقع أمام جزيرة، أخذوه أهل الجزيرة فوتوه على المسجد، فيئوه طببوه طعموه شربوه، تعرفوا عليه قالوا أنا قاضي بس أصبت بالفقر رحت أدعو الله عز وجل وصار معي اللي صار. قالوا له نحن إمام المسجد عندنا مات من كم يوم، بركي بتأم فينا. صار يأم فيهم شوي شوي، قالوا له بتعلم أولادنا القرآن، صار يعلم أولادنا القرآن. بعدين قالوا له والله يا شيخنا أنت تضلك بلا زوجي مش مناسب، بدنا نزوجك بنت الضيعة عنا. أهلا وسهلا نتزوج. زوجوا. أول ليلة دخلت هالمرأة على الغرفة، أم تطلع على رقبتها شاف عقد من اللؤلؤ، ضل عم بيطلع بالعقد. أم هي زعلت، قلت له أنا فيت لعندك عشان العقد، حملت حالها وفلت. اجتمعوا أهل القرية شو الموضوع، قالت لهم يا عمي هذا بده مصاري، عم بيطلع على عقد اللؤلؤ. تاني يوم على الفجر صلوا وراه، قالوا له يا شيخنا يعني أنت عراسنا بس إنه بنت فاتت لعندك تطلع على عقد اللؤلؤ. أم صار يبكي، قالوا له خير؟ قالوا له هذا عقد اللؤلؤ له قصة كبيرة. قالوا له شو قصته؟ قال لهم كنت أنا عم طوف بمكة وشفت هذا العقد، وشفت رجل عم بنادي ويقول أنا صاحب العقد، فكنت عم بفكر خليه معي ولا أعطيه، فأعطيته إياه. قالوا له الله أكبر، أنت صاحب العقد؟ قال له نعم. قالوا له صاحب العقد هو إمام المسجد، مات من كم يوم، من أول ما وصل من رحلة الحج كان يصلي فينا الفجر وبدعاء القنوت يقول اللهم زوج بنتي لصاحب العقد. رجع له العقد وصار إمام بالمسجد وبيت وراتب ومرة صالحة بنت الإمام. أقسم بالله ما من أمانة تراها في سيارتك تعيدها لصاحب حقها إلا ربنا يعطيك أضعاف أضعاف أضعاف ما وجدت في الدنيا قبل الآخرة. اوعى تمد إيدك على مال غيرك، اوعى، وما تفتر نفسك خلاص ما هو نسيها، ما مش محرزة، ما هي بسيطة، ما لاش قيمة. هيك بتبلش. واحد مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجهاد، النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا عم بيقولوا شهيد، قال له لا مش شهيد، قال له ليش رسول الله ده مجاهد؟ قال إني رأيته يدخل النار في عباءة غلها، يعني سرع عباي من المعركة دخل فيها النار، مجاهدة. فدير بالك من الأمانات. أحيانا في ناس بيطلعوا معك شباب أو نساء لأنه بتكون المسافة بعيدة، لأنه بيكون مخنوق، بصير يفشي لك أسرار، بصير يفشي أسرار وبصير يتكلم ويقول يا عمي أنا يعني وضعي بالبيت ومرتي وولادي، هي بتقول زوجي وولادي وبناتي، وبلش يعني يتكلم. أنت عم تسمع عم تسمع عم تسمع، نزل الزلمة من السيارة، ما مر يوم اثنين خمسة أسبوع ولا قصته على سيرة الناس كلها، على لسان الناس، ايش بالخير شو الموضوع؟ فلان طلع معه ثاني يوم قال له عرفت فلان طلعت معي وقلت لي انه فلان بيعمل كذا وفلان بتعمل كذا وببيته في كذا، ورجع قعد مع الشباب بس خلص البرم اللي قالوا في عندهم قعده بيشربوا فيها قهوه ولا بدخنوا سيجارتين، ببقوا لبعضهم كل اخبار الركاب اللي طلعوا معهم. دير بالك. النبي عليه الصلاه والسلام خبرنا انك اذا كنت قاعد مع فلان وتطلع بس هيك على اليمين وشمال يعني ما بده حدا يسمع، ورحت خبرت كلامه لحدا فقد خنت الأمانة، وما ترضى تسمع لحدا تفاصيل انت مالك دعوة فيها خصوصا من النساء. وهذا برجعنا للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل، من الأمور اللي بتعملها النساء حتى تبدأ بباب الحرام نسأل الله السلامة، انه بلش تشكي أنا زوجي هيك أنا زوجي هيك أنا زوجي هيك، أنا بيعمل زوجي أنا بيعمل ابني أنا بيعمل خيي أنا بيعمل كذا. ها، فأنت إذا فتحت باب لأنك تسمع وصرت تتعاطى مع الموضوع، والله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، الله يهدي، وتعمل فيها حليب وليمون وحنون، أنت بتصير وعم بتهز براسك وهي بتبلش تاخذ وتعطي وتاخذ وتعطي. ليش تفتح مجال؟ ليش تفتح مجال للكلام؟ الله يبارك فيك يا أختي، بس مش بحاجة أسمع الكلام، الحالة بتنصدمي، هذا ما فينيش تقول له أي شيء. الله يستر علينا يا أختي، الله يستر على بيوت الناس، الله يستر عليك وعلينا. ما بحاجة تتكلم المرأة، المرأة اللي بدها تأخذ وتعطي من الأساس حط بلوك، من الأساس حط حواجز وضوابط. وإذا لا قدر الله سمعت شيء خاص من امرأة أو من رجل أو من كبير أو من صغير، دير بالك تنشر أي سر. يوم واحد من الشباب عم بخبرني في امرأة راحت يعني غلطت هي غلط بدون علم أبوها بدون علم أخوها، راحت على الصالون لأنه في عرس لوحدة من صديقاتها، أم راح خبر أخوها، أخوها مش عارف، راح خبر أبوها وصار مشكلة طويلة عريضة بالبيت وكانت سبب لطلاق هذه المرأة من زوجها. هون بدي بين مسألة مهمة، إنه إذا لا قدر الله كنت بتعرف إنه في وحدة من النساء عم تعمل حرام بدون علم زوجة أو بدون علم حدا من محارمها، لازم تنهى عن المنكر بس بالحكمة، بطريقة ما تكبر، ما تنهى عن المنكر بمنكر. يعني إذا في منكر معين نحن لازم نغيره. اليوم الشاب الملتزم كيف بيفكر؟ بيفكر إنه هذه المرأة عم تعمل حرام، بده يروح يجيب أبوها وزوجها وأخوها والعالم كل الرجال بده يخبرون، يمكن مش هو الحل يكون مباشرة. استشير المشايخ، استشير أهل العلم. والله يا شيخ أنا في وحدة عم تطلع معي وأنا بعرف عم بوصلها على المكان خطأ، عم تعمل بعدم علم زوجة كذا وكذا، شو بعمل؟ شو الحل؟ يمكن يكون الحل تخبر زوجة، يمكن يكون الحل ما تخبر زوجة. والله ولد شاب من الشوارع عم بروح عم بيعمل حرام، لا أمه عارفة ولا أبوه عارف، مخبر أبوه ومخبر أمه أنه هو عم بروح المدرسة أو هو عم بروح، يعني ما يكون هند عفوا بس مرسوم أمامك الدولار أنه مش فارق معي إن شاء الله يروح وين ما يروح، مهم طلع مصاري. لا، يعني الحس الإنساني، الحس الإيماني، الحس الديني، الحس المشاعر مع الناس بده يكون موجود. أي حدا ممكن يروح لمكان فيه حرام فلازم نحن ناخذ على إيده، لكن بالحكمة. من الأمور يا إخواني التي يعني ينبغي أن نراعيها، أنه نحن شامة بين الناس. أنت كمسلم اليوم شامة بين الناس. سامحني، أحياناً بتطلع بالسيارة بتنطر اللحظة اللي توصل فيها على المكان اللي رايح له، لا ريحة ولا منظر ولا المقعد نظيف ولا الأرضية نظيفة، ولو كان بعضكم، أنا بعرف أنه كثير من الإخواننا اللي بيشتغلوا بالتكسير بدخنوا، ولو كنت بتدخن أخي، في شباب بتدخن، أي والله ما بتعرف أنه بدخن، ما بتعرف أنه بدخن، يعني بتلاقي علكة بنبوني دايما تحط ريحة، بيفتح الشبابيك، ما بدخن بالسيارة. أخي بقول لك أنا يمكن اللي معي طالع شوف الراكب يمكن معه ربو، يمكن معه حسي، أنا من الناس اللي ما حسي، أنا إذا بوعد حد واحد معه بدخن دل يومين ثلاثة مريض، يمكن أنا أقول بس يمكن غيري يستحي. يمكن إذا طلع معك بالسيارة وانت دخنت والمشوار 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا أكثر ولا أقل، يمكن يتضايق. يا إخواني المسلم نظيف، نظيف القلب ونظيف القالب، نظيف الروح ونظيف البدن. فنظافة سيارتي، نظافة المقعد، نظافة الأرضية، نظافة الرائحة بالسيارة. بعدين ما أجمل تخلي معك هدية بسيطة. طلعت مرة مع واحد من الشباب مخلي معه، عفوا من كلمتي، ما حقوش دولارين يمكن كيس البنبون بالسيارة. كيس بنبون حقه دولارين حطه بالسيارة. طلع معه حدا هو نازل بضيفه، هذا ما خصه بالأجرة بس ضيافة. شوف هاي الضيافة بتأثر بالناس، وإذا كنت أنت فعلا مسلم ملتزم داعي إلى الله وضيفته هي بنية الهداية بتأثر في كتير. مرة كان واحد من المشايخ راكب بقطار بطيارة مسافر من بلد لبلد، قعد حد واحد كل الوقت الشيخ نازل فيه طق طق، قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، حلال حرام، الزلمة شو صار راسه هيك. بس الشيخ كريم آخر الجلسة قبل ما توصل الطيارة ونزل الطيارة بده ينزلوا، قام الشيخ فتح الشنطة الليل وطلع تفاحة، قال له سامحني هذا اللي موجود معي بس دي بسيطة مش من قيمتك. لا يا شيخنا بارك الله فيك كذا، المهم أكد على الموضوع أخذ تفاحة. راحت الأيام وجيت بعدين بعد فترة بيجي بزوره الشيخ، شيخنا أوه عرفتني؟ قال له لا، قال له أنا اللي قعد حدك بالطيارة وقلت بقيت ساعتين ما خليت شيء بالإسلام غير طقيت لي إياه، صار رأسي هيك هلكني هلك. قال له والله سمحني لا مش مذكرك. قال له أنا اللي أعطيتني التفاحة. أم قال له الشيخ بدي أسألك سؤال، مذكر شيء قلت لك إياه؟ قال له والله يا شيخ كل اللي قلت لي طار، ما مذكر إلا التفاحة. التفاحة مذكر. هلا احنا بس نخلص في شو مجهزين لنا، شاي ولا قهوه يا شباب؟ هلا حنتذكر بس الشاي والتفاحه، كل اللي قلت لنا يا شيخ صار. لا ان شاء الله باذن الله كل اللي نقال نحفظ ان شاء الله عز وجل. فلذلك نخلي عنا يعني هديه بسيطه داخل السياره حتى ربنا جل جلاله ان شاء الله عز وجل يعني يجعل فيها الاثر. الامر الاخير واختم به ان شاء الله عز وجل، أنتم قلت هذا في درس لكن أعيده وأفتح باب الأسئلة. جهزوا لي اللي عندكم أسئلة، أنا جاهز. أنتم سفراء ودعاة إلى الله في السيارات، أنتم تصلون لأناس والله لا نستطيع أن نصل إليهم نحن كمشايخ. في ناس بتروح بتجيبها من بيوتها وبتوصلها على أماكن ما حدا مستحيل يقدر يصلوا من الملتزمين والمشايخ، أنت بتصلهم بس. الناس أرض خصبة ومعك بذرة الإيمان، ازرع بقلوب الناس بذور الإيمان، يمكن كلمة تغير بإنسان. حأختم بهالقصة. مرة كنت بصور بمخيم من مخيمات صور، فزرت شيخ إمام وخطيب مسجد وما شاء الله عالم. قلت له شيخ أنت كيف التزمت؟ يعني مين دلك على المشيخة؟ قال لي شيخ ما حتصدق. قلت له شو؟ قال لي كنت عندي 4 شباب صحبي، كنا كل يوم نروح نسهر ونظهر وما مخليين شي غير عمينه. قلت له إيه؟ قال لي مرة كنا ماشيين بالطريق فبمر من أمامنا حج كبير ما إلو بالمشيخة، يعني كلماته عقده. قلت له إيه؟ أم سلم علينا أم اطلع فيه. قال لي يا عمي شو ناطر لتصير مثلي؟ الله يرضى عليك روح المسجد. قال لي هيك، لا قال لي آية ولا قال لي حديث، قال لي كلام طلع من قلبه فاتح قلبي دغري. قال لي يا عمي شو ناطر لتصير مثلي؟ قال لي أنا رحت لك على هالبيت وكلماته بقيت بدينتي، وكأنه عم بيقول لي هني هلأ يا عمي شو ناطر لتصير مثلي؟ قال لي أنا صلي 5 سنين كنت ما بصلي، أمي كل يوم تبكي وتدعي وتقول له يا رب اهدي ابني، ولا قوم وتحمم قل له أمي عنا شي عباي بالبيت؟ أمي تقول له شو عباي؟ قال لي يا أمي عباي. قلت له يا أمي عباي لشو؟ قال لي بروح الجامع. وتبلش هالأم تبكي عباي يا أمي لك أحلى عباي، وتطلع له هالعباي من الخزاني صارت معفنة عمره 5 سنين بالخزاني، وتكوي له إياها وتزبط له إياها وتلبسه إياها ويروح على المسجد. فات على المسجد أملاء الشباب قاعدين، قال لهم في معكم حج كبير هيك؟ طلع ملأه، قالوا له الحج الكبير نايم ورا، بس شو بدك نحن بنخدمك شباب. قال له لا لا بدي الحج الكبير. شو بدك نحن بنخدمك؟ لا بدي الحج الكبير. راح عند الحج الكبير اطلع شو لقى قاعد رافع ايديه عم بقول له يا رب انا ما بعرف احكي كثير بالدين، يا ربي قلت لهم لهالشباب كلمتين شو ناطرين لتصيروا مثلي؟ يا رب اهدهم ونور قلوبهم. فطب عليه وصار يبكي وعانقه وقال له بدي بشرك نويت التوبه من الان، وخرج في سبيل الله وتعلم العلم وصار حافظ للقران وصار امام وخطيب مسجد بصحيفه مين؟ صاحبنا أبو الـ4 كلمات اللي قال له شو ناطر لتصير مثلي. فأنت بتقدر ولا ما بتقدر كشوفير تاكسي؟ بتقدر. كل واحد طلع معك تنزله ملتزم، كل واحد، وكل واحد على قده تعطيه كلمة أحيانا كلمة صغيرة بس طالعة من القلب بتصيب القلب. اوعى ينزل حدا من سيارتك مش مسمعه كلمة، هذه أمانة بحطها برقبتكم. بدي كل يوم إن شاء الله كل يوم تجي على المغرب عشي تقول لي شيخ بشرك هاي واحد جاي معنا، كل يوم تاني يوم تقول لي شيخ في تاني اجوا معنا على صلاة الجمعة. يعني أنتوا سفراء كيف في مندوبين اليوم، أنتوا بتطلعوا من مسجد الفرقان هلأ مندوبين عن الدين. معاش بدنا نفكر أنه في حرام بديش أعمله بدي أعمله بدي صلي، هاي خلصنا المرحلة. هلأ نحن سفراء بلعبة الفوتبول يا شيخ أحمد، أقوى وسيلة للدفاع شوية هجوم. كابتن فوتبول شيخ أحمد فكروش مشايخ ما يعرفوش يلعبوا يعني، بس مروح ركبته مسكين. اقوى وسيله للدفاع شو هي؟ الهجوم. حتى دافع عن نفسي ما بدل قاعد انا بسكت بالسياره فهني بيهجموا علي، بتبلش هي تحكي لي مشاكلها هو يحكي لي مشاكله. اهلا وسهلا بالحبيب ما شاء الله شو اخبارك كيف هالايمانيات كيف الصلاه، ما عم تطلع على مسجد فرقان على المسجد فلان في عندنا دروس؟ اف والله في طبعا في عندنا نهار الاحد مجلس كذا تعال نصلي الجمعه مع بعضنا. ما هو يا اخي الدين وما الدين شو ودي بالدين شو ودي اوف كيف حلحكي واحكي بالعاميه حكي بالعمية بلهجتك بالعادي بدون ما تتفلسف كتير بالدين، الكلام اللي طالع من القلب بصب القلب. إذا حملنا هذه الأمانة وهذه الرسالة واشتغلنا عليها ووصلناها بالناس، أبشروا برزق مبارك لكم في مهنتكم المباركة، وبإذن الله عز وجل تأتون يوم القيامة وبصحفتكم في جبال من الحسنات. بعدين واحد منكم بيقول له يا ربي أنا مش عامل هالقد يا ربي، أنا مش مصلي هالقد كيف حتى صار فيه هيك؟ بقول لك ربنا بس أنت كنت شوفير تاكسي كاين نسيان. بقول يا ربي لا مش نسيان أنا عارف كنت شوفير تاكسي. إيه بس ما أنت كان كل واحد يطلع معك تحكي عن الله وفي ناس كتير التزموا من وراك وانت مش عارف، نزل من سيارة التاكسي وبعدين نوى يصلي ويتوب وانت مش عارف لانك حيته كلمتين. ايوه، وبعدين كل اعماله اللي صار يعملها بصحيفتي، نعم، صار يجي على المسجد وتاب وتزوج وخلف ذريه صالحه ولا طلعوا من العلماء. قال بعدين بتسألوا انت كيف الله هداك؟ المره طلعت مع شوفير حكاني كلمه غيرت حياتي. طب تعرفوا من هو؟ قال لا والله. بتعرف شو اسمه؟ قال لا، بس طلعت معه حكاني كلام، كلامه دخل بقلبي تغيرت حياتي من كلماته. مستعدين ان شاء الله تصيروا سفراء الاسلام، دعاة الى الله؟ يا رب يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا مالك، ونحن في بيتك هؤلاء عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، جاءوا إلى بيتك، اجتمعوا في بيتك، يريدون طاعتك، يريدون مرضاتك. اللهم ارض عنا وعنهم، اللهم نور قلوبنا وقلوبهم، اللهم اغفر ذنبنا وذنبهم، استر عيبنا وعيبهم، اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اجعلهم نوابا عن رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم من فتنة المال ومن فتنة النساء، وارزقنا وإياهم الأمانة، وارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.